ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير

ومن كفر بعد ذلك ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم صدق الله.